بتقول لها صديقه كانت متزوجه وزوجها سابها 8 سنوات دون طلاق. دي قصه، دي قصه آه اخرى. آه هي تسال تحديدا بعد ما سرقت عايزه ترجع تقول للناس او ترد، مش عارفه ازاي تتصرف. شوف هقول لحضرتك حاجه، طبعا الـ الـ القصه او مدخلها هي ما سالتش فيها حاجه، واحد ساب مراته 8 سنين معلقه، ده في حد ذاته ظلم. لا هي بتقول بس يعني ايه الترك ده هو اللي خلاها تمد ايديها عشان تصرف على هذا لا يجوز. انا ممكن الجا لمسجد، اخد صدقه، اقترض لحين ميسره، لكن هل هذا معناه ان انا اروح امد ايدي لناس استامنوني وناس بشتغل عندهم وبيدوني اجر ومع ذلك امد ايدي واقول اصلا انا تحت ضغط وتحت ظروف وكلام ده كله؟ وكمان هما ما كانوش بيدوني كتير يعني، ما كانوش انا قبلت بس اذا انا قبلت ان اعمل بهذا الاجر القليل فالعقد شريعه المتعاقدين. لكن حته ان انا استبيح لنفسي لانهم بيدوني قليل وبتاع وكلام ده كله او مثلا من وراهم، هذا لا يجوز شرعا. لا يجوز هذا. وبالتالي اصبح هذا المال ماخوذا بغير حق. توصله لهم ازاي؟ توصل لهم بواسطه حد وما يقول لهمش، توصل لهم بواسطه بريد يوصل لهم بعلاية حواله، توصل لهم، المهم ان هذا المال يصل اليهم. نعم. او ان تستسمح اصحاب البيت ان انا مديت ايدي في يوم من الايام وتسامحوني لان انا كنت مضطره، اذا قالوا لنا سامحناكي خلاص. نعم.